قتل عمر رضي الله عنه. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليبكي الاسلام على موت عمر. ورحل عمر الى ربه. قتل عمر. وقتل عثمان. وقتل علي. وقتل الحسن. وقتل الحسين. لمن الملك اليوم؟ سيدنا محمد في الاولين، صل على سيدنا محمد في الاخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعلنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت به نبيا عن امتك ورسولا عن قومك. اللهم احينا على سنتك وربنا على ملتك، احشرنا تحت لوائك، اوردنا حوضه، اجعلنا من يده الشريفه شربة هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. نسالك من كل خير سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدرت لنا من امر ان تجعل عاقبته رشدا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر، نسالك الثبات في الامر، نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، نسالك حسن عبادتك، نسالك قلبا سليما، نسالك لسانا صادقا، نسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك والرياء، وعطر السنتنا بالحمد والذكر والثناء. اللهم طهر الدنيا في عيوننا، وعظم جلالك في قلوبنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اصرف عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك، واذا اقررت اعين اهل الدنيا بدنياهم فاقرر عيوننا من عبادتك. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك، تقنع بعطائك، ترضى بقضائك. اللهم انا نسالك دفع بلائك، تعجيل عافيتك، خروج من الدنيا الى رحمتك. اللهم انا نعوذ بك ان تصد عنا وجهك الكريم يوم القيامه، نعوذ بك ان تصد عنا وجهك الكريم يوم القيامه، نعوذ بك ان تصد عنا وجهك الكريم يوم القيامه. اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا. نعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلنا، نعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلنا، نعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلنا. انت الحي الذي لا يموت، انت الحي الذي لا يموت، انت الحي الذي لا يموت. يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا مجير المستجيرين اجرنا، يا مجير المستجيرين اجرنا، يا مجير المستجيرين اجرنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انشر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم خطير. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وزد في احسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجزهم بالاحسان احسانا وبالسوء مغفرة ورضوانا. اللهم ارحمنا اذا عدنا اليهم واذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم انا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولاية المسلمين في خيارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في خيارهم. اللهم عليك باعداء دينك الاشداء الظالمين. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك انتصارا لانبيائك ورسلك واوليائك. اللهم عليك باعداء دينك. اللهم عليك باعداء دينك الذين يريدون اشاعة الفاحشة في الذين امنوا. اللهم عليك باعداء دينك. اللهم عليك باعداء دينك. اللهم عليك باعداء دينك. اللهم كل اسلحتهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم نكس اعلامهم. اللهم خرب ديارهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيرا واشغله بنفسه واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم من كادنا فكد ومن بغى علينا فخذ. اللهم من كادنا فكد ومن بغى علينا فخذ. اللهم انا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فنصرت واسترحمك فرحمت. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل منها. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنا واحرسنا بركنك الذي لا يرى واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا. لا نهلك وانت رجاؤنا. لا نهلك وانت رجاؤنا. لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم انا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات حسن المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت فتنة في قومنا ان تتوفنا غير مفتونين. ان تتوفنا غير مفتونين. ان تتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. اللهم استر اعراض المسلمين. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعقد الزواج في المسجد سنة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة الإنسان يتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي فيه البركة. أي سلوك أو تصرف يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مشرقا أو منيرا، ويكون فيه الخير والبركة في الدنيا والآخرة. وأي أمر يبتعد عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا الندامة في الدنيا قبل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح. الله جل وعلا يحب إعلان الحلال ولا يحب إعلان الحرام. أن نظهر الحلال هذا أمر يحبه الله عز وجل، إنما أن نعلن عن الحرام هذا أمر ينقته الله جل وعلا. والله جل وعلا بيده الزلازل وبيده الأمطار والفيضانات والصواعق والرياح، ولا قبل لأحد بغضب الله جل وعلا. كل إنسان يفهم، لا قبل لك بسخط الجبار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أليم شديد. ويجي بغتة، وإذا أراد الله أمرا أنفذه. فأعرف قدر نفسك ولا تتجرأ على الله، وانتبه، كل ما على الوجود لا يملك لك نفعا ولا ضرا. املأ قلبك بجلال الجبار، لا احد يملك نفعا ولا احد يملك ضرا. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قاهر، تنفذ امر الله باطمئنان وسكينة، باطمئنان وسكينة. اللهم اعنا على تنفيذ اوامرك وعلى اجتناب نواهيك. اللهم انا نسألك ان تيسر للمسلمين طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من كل من يصد عن سبيلك وعن دينك. انت حسبنا ونعم الوكيل. اعلنوا هذا النكاح، مش اعلنوا المعاصي، مش اعلنوا الفواحش، لا، اعلنوا النكاح، الزواج. ان المعصية اذا خفيت لا تضر الا صاحبها، فاذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. متشبه بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي حفاظة ومش شيء اين بحرف، بتعين كأنك بتعين حرف خصوصي يذكرك بالله عز وجل. أعداء ديننا يخوفون من طاعة الله عز وجل. لا تخاف إلا من الله وحده، وادخل على الطاعة وأنت مطمئن، فمع طاعة الله نصرة الله عز وجل. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأدوات تأديب الله لا حصر لها. افتح كتاب علم الامراض تشوف ازاي ربك بيأدب عباده. حاجة ملهاش نهاية. ولدينا مزيد. تفتح على نفسك ابواب الرحمة بالدخول في طاعة الله عز وجل والالتزام بامره. اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. الله يريد للأمة أن تجتمع على الخير وأن تتعاون عليه. يتلم فين؟ المسلمين يتلموا فين؟ في المساجد. في المساجد. لإعلاء أوامر الله عز وجل، ولتنفيذ أوامر الله عز وجل. أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. لأن الفرق بين النكاح والسفاح الإعلان. سنن الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بيخليش الواحد يبقى انسان غير طبيعي ابدا ابدا. اسال الله العافيه. اياك تلتبس عليك الامور، اياك تلتبس عليك الامور. الخير والسلامه في دين الله عز وجل. المساله محتاجه انك انت تتعلم هذا الدين وتلتزم به، مش تفر منه. هتروح من ربك فين؟ عايزين تروح من ربنا فين؟ فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ لا، بعض الناس يتصور انها فرصة بقى نفر من الدين خالص. كان التكتيف بقى ملاش لازمة. لا والله. يقول ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي ما من عبد يعتصم بي دون غيري، اعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات والارض ومن فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا. وما من عبد يعتصم بغيري دوني، اعلم ذلك من نيته، الا وقطعت اسباب السماء بين يدي، واوعيت الراسخ من تحت قدمي، ولم ابالي باي واد هلك. الله، اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف، اتلموا في الفرح، اتلموا في الفرح، واشهدوا الله على تنفيذكم لاوامر الله عز وجل. والزواج عقد يتم فيه لقاء بين ارادتين على طاعة الله جل وعلا. وايسرهن مؤنة اكثرهن بركة. كل ما المسألة كان فيها تخفيف وتيسير، كل ما كان فيها بركة كثيرة من الله عز وجل. وكل ما دخلنا في التعقيدات إلا عملوا أعداء الإسلام، دخلوا علينا منهج حياة غير منهج حياة رسول الله، أسلوب حياة بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما تبعد عن رسول الله تلاقي التعقيد وتلاقي الشدة، وترجع تقول أحل المشكلة إزاي؟ يرجع لحضرة النبي تحل المشكلة. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام لا تفهم إلا بالمعايشة. وفي هذا الدين أمور ما تتفهمش ما تتشرحش. يعني لما نقول إن اتنين بطاطس ممكن يكفوا 40 راجل، ده كلام غير معقول. لا بالاقتصاد ولا بالحساب ولا بالهندسة ولا بأي حاجة. من كيلو بطاطس يقعد 40 راجل؟ يعني في عندنا أزمة. ولكن اللي عاش مع النبي محمد فهم الكلام ده. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. قالوا: يا رسول الله ناكل ولا نشبع، زي حال العالم كله دلوقتي. اللي بياخد اي واحد فينا في يوم كان يشبع اي صحابي 10 ايام. سيدنا ابو عبيده خرجوا معاه 300 رجل. رجاله من الرجاله بتاعت رسول الله. وزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر. حوالي شهر جرام من تمر يقضي 300 راجل لمده شهر. فبيسالوه: كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني بتاكلوا ازاي؟ فقالوا: كان كل واحد منا ياخذ تمره ويضعها تحت لسانه ويمصها كما يمص الصبي، ثم يشرب عليها الماء فتكفيه يوما. كلام لما يتعرض النهاردة على الناس في القرن العشرين وعلى التكنولوجيا والكمبيوتر، كلام ما حدش يعرف يفهم. ولكن اللي عاش مع حضرة النبي، ولو خد كده شوية نور بسيطة من حياة النبي، مش من كلام النبي، من حياة النبي. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي فيها كلمة البركة. كلمة البركة ليس في هناك ما يوازيها في اي لغة. مش مع كلمة تساويها بالصف. هي كلمات تلف حوالي، انما كلمة البركة دي ما حدش يعرفها الا من ينطقون بلسان القرآن وبلسان النبي صلى الله عليه وسلم. شوية بساطة، شوية رجوع الى حضرة النبي، شوية ذكر، اقبال على الله عز وجل، ان النفوس يأتي فيها المحبة والرضا تتحل المشاكل. وتخيل المثال الاتي ما تنساهوش: لو ان 5 اتلموا على طبق، ودي زيها في اي عمارة، 5 اتلموا على طبق فول، وياكلوا هم شبعانين. لو ان يعني يحرص على ان اخوه يشبع. هتكون النتيجة ان الكل يشبع ويفضل في الاكل شوية. لو حطينا نفس الطبق بل قد مرتين قدام خمسة برضه، بس كل واحد فيهم منظر ان هو يشبع الاول، تكون النتيجة ايه؟ يخلص الاكل في ثلاث ثواني طبعا، لا فيه بسم الله ولا فيه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب، مفيش الكلام ده، هو في ثواني يكون العملية خلصت ويقوم عايزين يروحوا ضرب بعض. فهذا دين المحبة. سيدنا رسول الله يصبح يوما ويسأل اهل بيته، اهل بيت النبي صلوا عليه، هل عندكم شيء؟ عندكم حاجة نفطر ناكل؟ فتسع قيود للنبي عليه الصلاة والسلام والكل يقول ما عندنا شيء. فيقول اللهم اني اصبحت صائما، اني صائم. مفيش مشكلة. كان في زمن الحصاد لاي محصول من المحاصيل نقرأ في التفسير رب العزة يقول في قوله جل وعلا: وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مشتبها متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ومن يقول كده اتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يقول المفسر كان في زمن البلح مثلا في المدينة المنورة لما يجي وقت البلح وكل واحد طلع زكاة ماله، فاللي عارف فقير بيصل بالمال اللي يستحقه اليه، والذي لا يعرف يوم يجيب صباط البلح ويربطها في سارية من سهار المسجد. تدخل المسجد تلاقي صباط البلح، فيها البلح المستوية وفيها البلح العجوة وفيها البلح التمر وفيها الرطب، فتاكل لك ثلاثة اربع بلحات وبلح المدينة كفاية عليك بلحتين ثلاثة عشان ما تحتاجش الاكل طول اليوم. فالمسلمين اذا عاشوا في عيشة النبي صلى الله عليه وسلم اقتربوا وكانوا على مرمى بصر صعب، نيجي في المسجد بنلتقي بنتحاب بنتعارف، انا شايف اخويا وبزوره وبعرفه، لو حدثت لاخويا ضائقه احنا عارفين بعض فالمشاكل بتتحل تلقائيا وبسرعه. انما ببعدنا عن حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الريبه ودخل الطمع ودخل الجشع في صدور الناس، ولا حل لمشاكل الناس الا اذا اهتدوا بالحبيب محمد. اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، والسعيد هو الذي يبحث عن ذات الدين عشان يتزوجها. امرأة مسلمة ورجل مسلم وبيت مسلم يبدأ البيت ويبدأ اليوم بصلاة الفجر، وقبل صلاة الفجر بنص ساعة المسلمين صحيين يذكرون الله جل وعلا ويدعون الله تبارك وتعالى، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. الراجل بيقرأ قرآن في المسجد والمرأة بتقرأ قرآن في البيت والأولاد يتحلقوا على كتاب الله في مودة ورحمة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله ولو فتحنا عليه خزائن الأرض. فدور على ذات الدين، دور على المؤمنة، دور على الراضية، دور على التي تحب الله ورسوله، لأن اللي بتحب ربنا هي اللي ربنا هيدي لك منها السعادة. إنما اللي مشغولة بالدنيا كل يوم عايزة كل يوم عايزة، نكد عليك وعلى اللي خلفوك. نسأل الله العافية والسلام. ابحث عن ذات الدين، وإنت كنت راجل وعندك بنات دور على راجل صالح تديله منك.